بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مما ذكرناه أن الزبيب أسير الزبيب ليس لنا دليل على حرمته، لا من الإجماع لا استصحاب التعليقي ولا يثبت من الروايات، أيضا لم تثبت من الروايات أن عسير الزبيب بل النبي يعبر في الاصطلاح الفقهاء لا يعبر بالعسير، يعبر بنبيذ الزبيب. نبيذ يعني هو العسير، عسير هو النبيذ، لكن فرق بين العسير يستعمل في العناب والنبيذ يستعمل في التمر والزبيب. نبيذ الزبيب ليس لنا دليل على حرمته، لا من استصحاب التعليقي، لم يثبت من استصحاب التعليقي بأن النبيذ إذا غلا، نبيذ الزبيب إذا غلا يحرم، بعد ذهاب الثلثين يحل، لا يستفاد من استصحاب التعليقي. وهكذا جميع الروايات التي نقلت استدلت بهذه الروايات بأن النبيذ هو بعد الغليان حرام. هذه الأخبار أيضا قلت لا تدل على الحرمة النبيذ، فقط منصرف، هذه الأخبار منصرفة إلى عسير العناب، ليس نبيذ الزبيب لا تشمل، إلا قلت رواية أخيرة وهو رواية عبد الله بن سنان، كل عسير إذا غلا ولم يذهب السلطان فهو حرام. قلت هذا عسير، عسير بل لا يطلق على الزبيب، لأن العسير هو ماء يستخرج من الأشياء، رطوبة يستخرج من الأشياء ويجمع هذه الرطوبة يسمى عسير. أما بخلاف النبيذ، النبيذ ليس هو ماء يستخرج من الزبيب، ليس للزبيب ماء وليس للزبيب رطوبة، بل هو ماء من الخارج يلقى الزبيب في هذا الماء وبقي في مدة من الزمان في الماء وتسري حلاوة الزبيب إلى الماء يسير يسمى نبيذا، إذا استعمل عليه العسير على نحو المجاز. فاستدلال بهذه الرواية بل برواية العسير بحرمة النبيذ هذا ليس بصحيح. وثانيا لازم تخصيص الأكثر، إذا شمل العسير النبيذ، عسير إذا استعمل على النبيذ يستعمل تخصيص الأكثر، لأن العسير هناك في الخارج من أكثر الأشياء، من التفاح، من البرتقال، من الخيار، ومن المال أشياء كثيرة يستخدم، ليس كل هذه حرام بس غليان، إلا عسير الزبيب والنبيذ، بل نبيذ الزبيب وعسير مثلا عناب، لازم بقي تحت العام هذا، يلزم تحت تخصيص الأكثر، تخصيص الأكثر، بس ليس لنا دليل على حرمة النبيذ من الروايات أبدا. بقي التمر، لم تثبت بل نبيذ الزبيب بعد الغليان لا يحكم بحرمته، فهو حلال سواء ذهب السلطان أو بقي السلطان، قبل ذهاب السلطان وبعد ذهاب السلطان نبيذ الزبيب حلال، ليس لنا دليل على حرمته بواسطة غليان. الآن فرغنا من نبيذ الزبيب، الآن وصلنا بالنبيذ التمر. إذا مقدار من التمر إذا ألقي في الماء ومدة من الزمان تسري حلاوة هذا التمر بالماء، لونه أيضا يتغير، ماء التجاه وعن بال لونه يتغير، طعمه يتغير، وهكذا يشيره يسمى نبيذ، نبيذ التمر. هل لنا دليل بل على حرمة هذا النبيذ بعد الغليان وقبل الذهاب السلسين، هل هو حرام أو بقي على حليتي؟ الكلام هو الكلام، كلام في النبيذ، لم تثبت في النبيذ، مع أنه هناك بعض الروايات ليس لنا دليل أيضا على حرمة نبيذ التمر. نبيذ التمر حكمه بالتل بطريق بطريق أولى. نبيذ الزبيب إذا لم تثبت حرمته نبيذ التمر بطريق أولى. ليس لنا أي دليل من الروايات أن التمر إذا نبيذ التمر بعد الغليان حرام، ليس لا يستفاد إلا برواية تتمسك بهذه الروايات بنبيذ الزبيب بإطلاقها من جملة بإطلاق هذا تمسك بهذا أيضا بهذه الروايات عبد الله بالي. كل عسير أصابته النار فهو حرام، كل عسير أصابته النار فهو حرام هذا العسير حتى يذهب سلسه وبقي سلسه، إذا ذهب السلسان وبقي السلس يصير تمسك بهذه الروايات كما تمسك بهذه الروايات بعسير التمر بعسير الزبيب، وهكذا تمسك بهذه الروايات بعسير العنب تمسك بعسير التمر أيضا. نقول لا، هذا قلت الأمس أجاب، هذا عسير لا تشمل على عسير الزبيب ولا لا تدل على الزبيب، بل إذا استعمل على الزبيب على نحو مجاز إذا تعذرت الحقيقة أخذ المجاز، هذا عسير مختص من حيث الحقيقة فقط في العنب فقط، أما لا تستعمل في الزبيب ولا يستعمل في ماء الزبيب ولا يستعمل كلمة العسير لماء التمر، لأن التمر له ماء تمر يابس ليس فيه ماء غير حلاوة شيء آخر ليس فيه رطوبة، بس كيف عسير يستخرج كما فالاستدلال بهذا الحديث كما هو باطل غير صحيح، استدلال بالحديث بزبيب الزبيب بنبيذ الزبيب لا يصح استدلال بهذا بنبيذ التمر أيضا لا يصح استدلال، بل هناك روايات أخرى كثيرة تدل هذه الأخبار أن الحرمة تدور مدار الإسكار. نعم، نبيذ ماء النبيذ نبيذ زبيب ونبيذ التمر حرام، لكن حرمته يدور مدار الإسكار، حرمته بالحليات تدور مدار الإسكار ومدار عدم الإسكار. إن كل عسير سواء كان بل زبيبا أو كان بل تمرا يحرم، أما بشرط الإسكار. وإذا كل مسكرين ما قلت من الأول الخمر حرام، خمر حرام بعد ألحق بالخمر كل مسكرين، وإن لم يكن خمرا لكن كل مسكرين إذا بل لأن الإسكار أعم من الخمر، خمر حرام علة حرمة الخمر هو الإسكار، لا تشرب الخمر لأنه مسكر، فالحرمة تدور مدار الإسكار. كل مائع إذا كان مسكرا كل عسير أو كل مائع بل نبيذ إذا كان مسكرا فهو حرام، هذا لا إشكال، لكن كلامنا ليس في الإسكار، كلامنا في الغليان، ماء الزبيب إذا غلى ماء التمر إذا غلى بعد الغليان وإن لم يكن مسكرا بعد الغليان هل يصير حراما أم لا؟ أما إذا كان وصل إلى حد الإسكار لا شك إسكار، قلت هذا ماء الزبيب مثلا هذا الماء إذا بقي مدة كثيرة، ماء الزبيب والزبيب من كان موجودا في هذا الماء مدة من الزمان أسبوع أو غير أسبوع يمش بنفسه لأن فيه مادة الكلية مثلا يمش هذا الماء بنفسه، بعد النش وبعد النشيش يصير مسكرا، هذا خارج عن محل البحث. إذا صار مسكرا شيء المسكر حرام سواء ذهب به منه السلطان أو بقي أو بقي على حاله، مسكر حرام ولو كان قطرة من بقي قطرة بقي احترق. هذا هناك روايات تدل أن حرمة نبيذ الزبيب وحرمة نبيذ التمر تدور مدار الإسكار، إذا كان مسكرا فهو حرام وإذا لم تسر بحد الإسكار فهو حلال. أي هذه الروايات؟ هناك روايتان صحيحة معاوية رواية صحيحة، معاوية رجل إمامي عادل. معاوية صحيحة، معاوية بن شعبة بن وهاب صحيحة. معاوية بن وهاب قال، معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، لإمام كان يعيش في زمان إمام الصادق أبي عبد الله عليه السلام، إن رجلا، هذا السؤال، إن رجلا من بني عمي، يقول هذا معاوية، يقول إن رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك، يعني رجل من بني عمي لكن هذا الرجل من صلحاء مواليك، يعني من مواليك، من محبيكم، من مواليكم، ليس موالي على قسمين، يجب موالين يحبه، ليس من الصلحاء، لكن أنتم كلكم الحمد لله موالي للأئمة ومن الصلحاء، وأما بعض الأشخاص موالي للأئمة لكن ليس من الصلحاء، تارة يسرق وتارة يحصل منه الغيبة هكذا مثلا. لكن هذا يقول إن رجلا، يقول معاوية بن وهاب قال: قلت لأبي عبد الله إن رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك يأمرني، هذا الرجل ابن عمي يمكن هو رجل ختيار كان كبير، هو ما يقدر يروح يم الإمام، هو يأمر هذا المعاوية، يأمرني أن أسألك عن النبي، يعني روح اسأل عن أبي عبد الله عن حكم النبي. النبي يستعمل في الطمر ويستعمل في الزبيب، يسألك عن النبي. بعد يقول: وأسفه وأسفه وأسفه لك، يقول هذا المعاوية، يعني أنا أسفه لك يا أبي عبد الله النبيذة، أسفه لك، يعني هو عارف، كأنه معاوية بن وهاب عارف، هو من أهل الخبرة بالنبيذ، هل أسفه لك؟ إمام يقول: لا نحتاج بوصفه، أنا أعرف، الإمام يعرف النبيذة، أنتم ما تعرف ذلك حكم النبي سؤال، هل أسفه ذلك؟ قال عن النبيذ: يأمرني أن أسألك عن النبيذ وأسفه لك. قال الإمام: أنا أسف لك، لا نحتاج إلى بيانك، أنا أعرف، أنا أسف لك نبيذ. قال إمام عليه السلام، إمام صادق، قال رسول الله: كل مسكن حرام. فكأنه سأل عن الإمام عن حكم النبيذ، هل النبيذ حلال أو حرام، سواء كان النبيذ نبيذ الطامر أو كان النبيذ نبيذ الزبيب. قال الإمام: كل مسكر حرام، قاعدة كلية، يعني النبيذ إذا وصل إلى حد الجوع، إلى حد الإسكار، صار مسكرا، إذا شرب الإنسان يكون مسكرا. الإمام قال: حرام، سواء قال قبل الغليان أو بعد الغليان، سواء ذهب منه السلسان أم بقي ميزان، ليس ذهاب السلسين وعدم السلسين، إذا ظهر السلسان ولم يكن مسكرا فهو شغى حلال، وإذا لم يظهر السلسان غلا، لم يظهر السلسان أيضا حلال. نعم، ملاقة الحرمة وعدم الحلية هو الإسكار، كل عسير كل نبيذ إذا كان مسكرا فهو حرام، وإذا لم يكن مسكرا فهو حلال. فالنبيذ بعد الغليان يصير مسكر؟ ها؟ لا مسكر، بل المسكر له خصوصية له. هذا رواية أولى، رواية صحيحة عن معاوية بن وهاب عن أبي عبد الله عليه السلام، بل حرمة النبيذ وحليته يدور مدارا تدور مدارا إسكار، كل مسكر حرام وكل غير مسكر، ليس الميزان ذهاب السلسان وبقاء السلسان، إذا بقي السلسان حرام وإذا ذهب السلسان حلال، لا، ميزان ليس البقاء. هذا رواية أولى. رواية ثانية، رواية كثيرة مثلا يمكن أكثر، لكن هذا محل الشاهد يعني. رواية ثانية أيضا رواية صحيحة، صحيحة صفوان، أولي كان صحيحة معاوية، ثاني صحيحة صفوان، صفوان الجمال بعد صحيحة صفوان الجمال قال كنت مبتلى بالنبيذ. نفس هذا بله شخص يعني نفس هذا الراوي بله كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به، يعني كأنه بعض الأشخاص كيف يكون معجبا بالرقص ومعجبا بالغناء. كان هذه الليلة ورائي في الحديقة وراء بيتي إلى ساعة الواحدة كان هناك غناء، أما أنا كنت تعبان كثيرا هيدا تحت اللحاف يجي غناء، لكن بعدا يعجب أنا حالي صار خراب خربان. بله كان معجبا، كنت معجبا به يعني كان لذيذا جدا عنده. قلت لأبي عبد الله أسف لك النبي، هذا الرأي أسف لك النبي النبي سوء، يعني كنت أنا مبتلى به وأنا معجبا به أيضا، أسف لك يا إمام كيف هذا خصوصية النبي. قال الإمام عليه السلام بل أنا أسفه لك، لا نحتاج إلى ذكرك، أنا أعرف نبي سوء أو حكم الإمام أو إمام رأى موضوعات خارجية يعرف إن شاء الله إمام كل شيء. بل أنا أسف لك، قال رسول الله كل مسكر حرام. إن جواب صفوان الجمال إذا وصل بل غليان الزبيب إذا وصل بحد الإسكار فهو حرام، أما إذا لم يصل بحد الإسكار فليس. فهاتين الصحيحتين علاوة على هذا ليس لنا دليل على حرمة نبيذ التمر أبدا من الروايات، ليس من الدليل بل دليل بالعكس، ليس بحرام أبدا إن شاء الله. أنتم بل إذا غلي هذا التمر بالحبر أو مثلا غلي بالنار لا إشكال فيه، سواء مع الماء أو بلا ما هو طاهر لا إشكال، ليس دليل على حرمته بل دليل بل هو طاهر بل إلا إذا وصل إلى حد كل المائعات تأثير هذا العصير بعدا يسوي خمر، لكن بل هو إلى وصل إلى بل مسكير أو إلى وصل إلى عصير خمرا إلا فالحرمة والحلية تدور مدارا لا الإسكار. فبناء على هذا اكتب في رسالة عمليتك أن النبيذ إذا غلى في الماء بل طاهر وحلال، وكذا النبيذ التمر، وكذا التمر إذا غلي في الماء نبيذه حلال وطاهر، ولا إشكال في حليته ولا إشكال في طهارته، سواء ذهب السلسل بمجرد الغليان أو بعد غليان يغلي يغلي يغلي حتى ذهب السلطان وبقي السلطان في جميع الأحوال هذا حلال وطاهر، سواء كان تمرا أو كان زبيبا ليس له. هذا بالنسبة إلى هذا. الآن وصلنا بمسألة أخرى، هذه المسألة لماذا عصير العنب؟ ارجع إلى العنب، ما قلت عنب بل أفكار فقهاء كثير من الفقهاء عنب إذا غلا بمجرد الغليان يصير حراما، سواء صار بل مسكرا أم لم يصل بحد الإسكار. عنب بعد الغليان إذا أخرج ماؤه ماء العنب وغلي يسمى شوغا اسمه عصير، عصير العنب. عنب إذا غلا بعد الغليان يصير حراما، سواء ذهب السلطان أو لم يذهب السلطان بقي على حال، بمجرد الغليان هو حرام. هذا بالنسبة لي. الآن إذا ذهب السلطان بقي السلطان واحد يصير حلالا، لكن لماذا يصير حلالا؟ لأنه غالبا عصير إذا عصير العنب إذا ذهب السلطان وبقي السلطان واحد يبدل ينقلب هذا السلط بن سوغا سيط اللي يسمى اسمه دبس، يصير دبس حلال. لذا احفظ هذه الدبس الى مدة سنة، مدة سنتين دبس يأتون كل صباح ومساء قليلا دبس، اذا ينقلوا الى دبس الدبس ضد بالدبس فهو حلال. لذا سر بعد قال سره إذا ذهب السلطان بقي السلط الواحد يسمى هذا السلط الواحد يسمى دبس. هو دبس حلال. ويجوز حبسه إلى سوء سنة لا يصير بعدا مشكلة إذا لم يصير مشكلة. أما كلامنا ليس هذا. قبل ذهاب السلطان صار دبسا. عسير العنبي حراما بناء على حرمته. بمحض الغليان عسير الغليبي بمحض الغليان صار حراما. لكن بعد الغليان مدة من الغليان لم يذهب سلطان بل نصفه راح بقي نصفه. بعد قبل ذهاب السلطان مقدار من العسير ذهب بواسطة الغليان مثلا نصفه بقي هناك 10 كيلوات. ذهب بواسطة غليان 5 كيلوات. بقي 5 كيلوات. هاي 5 كيلوات سلطة أو نصف. هذا النصف. بقي النصف. وصار دبسان. كيف يصير دبسان؟ بعد الذهاب السلطين يصير دبسان. هذا قبل الذهاب السلطين صار دبسان. نعم. هذا مربوط بشدة الحلاوة. إذا كان الحلاوة مثلا هذا العناب بمنتهى الحلاوة، إذا كان العنب بمنتهى الحلاوة حلاوته كان كثيرا جدا بالسرعة يصير دبسا. هذا بالنسبة يفرق بالنسبة إلى البلاد. بعض البلاد يمكن عناب ليس له طعم أبدا، بعض البلاد ليس هكذا، وبعض البلاد يكون له طعم بحد المتوسط، وبعض البلاد كان له طعم بمنتهى الحلاوة. مثلا بعض الأوقات روح بالضيافة مثلا عند الشيخ مثلا بعض المشايخ هناك بل كثير من الحلاوة فرق تموره. بل إذا كان بمنتهى الحلاوة قبل الذهاب سلسين بل مقدار النزال غلية بالنار مقدار من الزمان من ساعة وربع ساعة قبل الذهاب سلسين ينقلب التمرة دبسا. هل هذا الدبس قبل الذهاب السلسين صار الدبسان؟ قلت الماء العنب قبل الذهاب السلسين حراما، هذا قبل الماء السلسين صار الدبسان. هل هذا الدبس حلال أو حرام؟ صاحب العربة قال بالحرمة، ما أدري هل قال بالحرمة وقيل أكثر قال بالحرمة وقيل قلت لا ليس بحرام انقلب، لكن أكثر الفقهاء قال بالحرمة لأن الميزان ذهاب الشغى ذهاب السلسين. ما دام لم ذهب السلسان بقي السلسان واحد، غالبا إذا ذهب السلسان بقي السلسان واحد في دبسان ينقلب دبسان. بعد الوقت حتى ذهب السلسان ولم بقي السلسان واحد لم يصير دبسان إذا لم تكن حلاوة السلسان قليلة جدا. ميزان ذهاب السلسين تعبدا سواء بقي صار دبسان أم لا. أما قبل ذهاب السلسين ينقلب دبسان هذا هو سواء بقي على حرمته. المشهور قال بالحرمة هذا حرام بل ما دام بل قبل ولو اسمه ليس بل عسير بدل بالدبس هذا الدبس حرام. لماذا حرام؟ دبس حرام. لكن الشهيد الثاني طالب الحلية هذا الدبس حلال. الشهيد الثاني راجع بالشرح اللمعة وهكذا بعض العلماء آخر أيضا قال بالحلية لكن المعروف والمشهور يقول لا بعد الذهاب السلسين إذا صار الدبسان الدبس حلال. أما قبل الذهاب السلسين حتى ولو كان بناء على حرمة العناب ماء العناب قبل الذهاب السلسين إن انقلب دبسان فهو ليس بحرام فهو حلال. واستدلوا قائلون بالطهارة من جملتهم شهيد الثاني استدلوا بالحلية. دليل الحلية أولا قال الحرمة في الروايات دائر مدار الشرب ما دام إذا كان من المشروبات موضوع الحرمة هو الشغى في الروايات أخذ في موضوع الحرمة متعلق الحرمة هو الشرب. الميزان في الحرمة والحلية خذ حسير العنبي قبل أن يصير دبسان لا يكون من المشروبات مشروب اما اذا صار اذا انقلب وصار دبسا قبل ذهاب السلطان صار دبسا دبس من المشروبات ومن المأكولات ها دبس انا جهز بقى الان بل ما كنت اعلان حد ليس من المشروبات في الروايات تقائلين بالطهارة من جملتهم سيد الثاني لم يستدل بالروايات استدل بشيء آخر إن شاء الله نكل في استدلاله لكن بعض العلماء قال بالطهارة والدليل على الطهارة هو الرواية لأن موضوع الحرمة العسير بعد الغليان العسير حرام بعد الغليان موضوع الحرمة إذا كان من المشروبات عسير من المشروبات أما إذا كان من المأكولات بل انتفى الموضوع إذا انتفى الموضوع انتفى حكم يدور مدار الخمر حرام أما إذا صار الخمر خلا الخلا حرام لا هذا مدور هذا أين هذا الرواية هذا الرواية هناك موجودة بل في خبر حماد راوي اسمه حماد في خبر حماد عن أبي عبد الله بعدها قال خبر حسن بعدها خبر صحيح في خبر حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الإمام تشرب اشرب يعني تشرب ما لم يغلو يعني ماء العنب ما لم يغلو يجوز شربه قبل الغليان يجوز شربه هو عسير ما لم يغلو فإذا غلو إذا غلى فلا تشرب فهذا بعد الغليان ماء العنب بعد الغليان لا يجوز شربه أما إذا صار هذا الماء العنب صار بل دبسا هل هو قابل للشرب فالحرمة في هذه الرواية حلية والحرمة تدور مدار الشرب قبل الغليان يجوز الشرب لأنه عسير بعد الغليان لا يجوز الشرب ها خب بعد الغليان بل صار دبسا هل تشمل هذه الرواية خارجا تحت هذه الرواية لأنه صار من المأكول كل مأكول لم يقل الإمام لا تأكله الإمام قال لا تشربه بس إذا انقلب هذا العسير انقلب وصار دبسا صار مأكولا إذا صار مأكولا انتفى الموضوع لأن الحرمة والحلية في هذه الرواية دون مدار الشرب إذا كان من المشروبات فهو إمام قال لا تشربه وأما إذا كان من المأكولات الروايات لا تدل على نهيه لا تدل على حرمته فهذا الدليل الأول لكن هذا الدليل غير صحيح الاستدلال بهذه الرواية غير صحيح لأن لنا روايات مطلقة حتى ولو صار دبسا أيضا إطلاقه تدل على الحرمة إن شاء الله بكرة.